العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين، يعني من طريق الهجرتين، مشهور به طريق الهجرتين، بعد أن ذكر الطبقة السادسة عشرة. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا نفيس في هذا الباب ويتعلق به الطبقة السابعة عشر والسادسة عشر، هو بدأ به بالسادسة عشر. قال: رؤوس الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دين الله رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف. يعني الذي يدعو إلى الشرك ليس كالذي يشرك فقط، صحيح؟ لأنه صد عن دين الله تعالى، فعذابه مضاعف، عذابه مضاعف. قال: ولهم عذابان، عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. عذاب بالكفر لأنه ناقض ومعصية وذنب، له عقاب خاص، وزيادة على ذلك الصد عن دين الله تعالى. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، زدناهم عذابا فوق العذاب، ألف العذاب عذاب الكفر، وزدناهم عذابا عذابا، هذا باعتبار الصد، صحيح؟ يضاعف لهم العذاب، مضاعفة أو لا مضاعفة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إذن ذكر ماذا؟ كفرا وصدا. قال: زدناهم عذابا فوق العذاب، أي عذاب؟ المحل بأل عذاب الكفر، فوق العذاب أي عذاب الكفر، عذابا هذا بدون أل، المراد به الصد، واضح هذا؟ قال: وأطال الكلام في تغليظ كفر هذه الطبقة ومضاعفة عذابهم، ثم ذكر الطبقة السابعة عشرة فقال: الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين، سابقا رؤساء زعماء دعاة، وهؤلاء مقلدون، طبقة المقلدين وجهال الكفار وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة، ولنا أسوة بهم، ومع هذا فإنهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم، يعني الطبقة السادسة عشرة، من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، يعني مقلدون مسالمون، ليس عندهم دعوة إلى ما هم عليه ولا صدا عن دين الله تعالى، وإنما فعلوا الكفر وهم مقلدون. قال: وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، اتفقت الأمة إجماع أو لا؟ هذا إجماع، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا. إذن هل يجتمع الجهل مع الكفر؟ الجواب نعم، فكيف يجعل الجهل مانعا من الكفر؟ صحيح؟ هل الجهل مانع من الكفر؟ عندهم نعم، يمنع من الكفر، ما دام أنه جاهل لابد أن يعلم ثم بعد ذلك نكفره. إذن كيف اجتمع هنا عند ابن القيم رحمه تعالى الجهل والكفر؟ كيف اجتمع إذا كان الجهل مانعا؟ لا يجتمع، ولذلك بعض من المعاصرين ينازع هل هناك كفر جهل أم لا، ويرد على ابن القيم رحمه تعالى وغيره. لماذا؟ لأنه لن يستقيم له أن يجعل الجهل مانعا إلا إذا نفى كفر الجهل، وإلا حصل عنده ماذا؟ تعارض وتناقض، لأنه إذا كان مانعا كيف يجتمع معه؟ لا يجتمع، المانع مع الحدث مع الطهارة يجتمعان؟ ما يجتمعان، إذن هذا مانع، فإذا كان كذلك فلا بد من ماذا؟ لابد من الجمع بين المسألتين عنده هو، فلا بد أن ينفي أن يكون عندنا كفر ها سببه الجهل. قال هنا: أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، والمقلد جاهل، والمقلد جاهل، والجاهل كاسمه، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. يعني الكفر هنا كفر ظاهرا وباطنا، مع أنهم جهال مع أنهم جهال، فحكم عليهم بالكفر ظاهرا وباطنا، بمعنى أنهم يعذبون في النار خالدون مخلدون. من كفرهم ظاهرا لا باطنا جعلهم من أقوال أهل البدع. من حكم عليهم بكونهم كفار في الظاهر لا في الباطن، أمرهم إلى الله يمتحنون، جعلهم ابن القيم رحمه الله تعالى من أقوال أهل البدع. قال: إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، بمعنى أنه أثبت الكفر لكنه في الظاهر لا في الباطن، وأما في الباطن أمرهم إلى الله تعالى، يحتمل أنه يسألهم أو يمتحنهم ونحو ذلك. قال: وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. جعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، يعني كفار في الظاهر دون الباطن. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. وابن القيم رحمه تعالى لا يتكلم فقط عن الكفار الأصليين، وإن كان في كلامه باعتبار أول الطبقة والطبقة السابقة والتي تسبقها كلام عن الكفار الأصليين، لكن تعليله يدل على أنه معمم للحكم ليس خاصا به بالكافر الأصلي. وقد مر معنا أنه في كتاب الإغاثة وكذلك في مدارج السالكين أنه لا يفرق بين من نزلت فيه الآية وبين من فعل فعلهم، قد قررنا ذلك في مقدمة المفيد أن ابن القيم كابن تيمية رحمه الله لا يفرقون بين ماذا؟ بين المنتسب إلى الإسلام إذا فعل الشرك وبين المشرك الذي نزلت فيه الآية. حينئذ حكاية الإجماع هنا لا يختص بماذا؟ بالكافر الأصلي، بل من فعل فعله فالإجماع منزل عليه. فدعوى بعض المعاصرين أن هذا الإجماع إنما هو في الكافر الأصلي هذا كلام باطل، بدليل ماذا؟ أنه استدل له بما سيأتي من نص من القرآن وكذلك السنة النبوية، ثم بين حقيقة الإسلام وبين أنه متى ما وجدت الحقيقة فهو مسلم وإلا فلا، وهذا حكم عام ليس خاصا به بالكافر الأصلي وسيأتي. هنا قال ماذا؟ ذكر الحديث، قال: فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك غير المربأ والمنشأ، تربية يعني والمنشأ، على ما عليه الأبوان، يعني حكم عليه بماذا؟ قال: فأبواه يهودانه. فهو يهودي أو لا؟ هو يهودي. إذن ما الذي هوده؟ كونه نشأ على اليهودي، هذا تقليد أو لا؟ تقليد. أخذ الاسم؟ أخذ الاسم. أخذ الحكم؟ أخذ الحكم، لا فرق، مع كوني ماذا؟ لم يقصد ذلك، وإنما نشئ وربي على ذلك. قال: ولم يعتبر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم عليه بكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إلا المنشأ فقط، إلا المنشأ. هذا هو التقليد، والمقلد جاهل، قلد أبويه فصار يهوديا، قلد أبويه فصار مجوسيا، قلد أبويه فصار مشركا، لا فرق بين هذه كلها. إذا لا فرق بين اليهودية والنصرانية والمجوسية والشرك. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، مسلمة يعني تحققت بحقيقة الإسلام، والإسلام وصف وجودي أو عدمي، وصف وجودي لابد أن يتحقق به. فهذا الذي صار يهوديا أو مجوسيا أو مشركا هل تحقق بوصف الإسلام؟ الجواب لا. إذن الحكم هنا عام أو لا؟ لو كان الحكم خاصا بالكفار الأصليين لما استدل عليه بماذا؟ بهذه النصوص. لكن كون هذه النصوص جاءت في هذا المحل دل على أن الخطاب هنا كما أنه لهذه الأمة كذلك يشمل من سبق، بالحكم عام. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، مسلمة مطلقا قبل البعثة وبعد البعثة، هذا الأصل فيه. قال رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، هذا خطاب لهذه الأمة والحكم عام. وهذا المقلد ليس بمسلم، هذا المقلد الجاهل الذي قلد أبويه اليهودية والنصرانية والمجوسية وكذلك الشرك لا فرق، حينئذ هذا المقلد ليس بمسلم. لماذا؟ لانتفاء حقيقة الإسلام، وهو عاقل مكلف، والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، إما مسلم وإما كافر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، وقد تقدم الكلام عليه، وقال: في حكم في الآخرة يمتحنون، وأما في الدنيا، ويأتي النص، وأما في الدنيا فعلى ظاهره. حينئذ المجنون يلحق بأبوين، كان مسلمين فهو مسلم، وإن كان كافرين فهو كافر، ولو كان مجنونا، ولو كان مجنونا. فإذا حكمنا على المجنون هذا بكونه كافرا، فالعاقل المكلف الذي يفعل الشرك نقول هو مسلم باق على أصله، والمجنون هذا كافر، والصبي أو الذي لا يدرك نلحقه بأبويه ونحكم عليه بكونه كافرا في الدنيا، وننزل عليه أحكام الكفار ولا نصفه بالإسلام، فالعاقل الذي يفعل الشرك الأكبر مختارا من باب أولى أحرى، وإلا صار ماذا؟ صار متناقضا. قال: وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، وقد تقدم الكلام عليه. قلتم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وهذا الصنف أعني من لم تبلغهم الدعوة، من لم تبلغهم الدعوة. قلت: هذا الصنف أعني من لم تبلغهم الدعوة، هم الذين استثناهم، هم الذين استثناهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه العراقي: من لم تبلغه الدعوة، حينئذ مردوا إلى الله عز وجل. واستثناهم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وصنف شيخ الإسلام رسالة في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ وقيام الحجة. شرائع ليس أصل الإسلام، وإنما الشرائع. أصل الإسلام باعتبار الوصف هذا ثابت، أما باعتبار التكليف باعتبار التعذيب هو داخل فيه في النص. حينئذ كل شريعة لا يعذب على تركها إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية. وصنف شيخ الإسلام رسالة في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ وقيام الحجة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: بعد ذلك، يعني بعد أن ذكر الإجماع السابق، بين حقيقة الإسلام، وهذا يدل على ماذا؟ على أن كلامه عام وليس خاصا بالكافر الأصلي. وهذه البدعة ليست عند ابن القيم رحمه تعالى، أنه يخصص الأحكام الشرعية أو الأحكام النازلة بسبب المشركين الأصليين أنه يخصهم بالمشركين الأصليين، بل الحكم عنده عام. وإذا كان كذلك في الآيات فالإجماع من باب أولى وأحرى. قال ابن القيم: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد مطلقا، أي عبد في أي زمان كان، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، هل هذا حق؟ هل هذا الحكم خاص بكفار الأصليين؟ جواب لا، بل هو عام. هذه حقيقة الإسلام، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ما هو هذا الإسلام؟ هذا الذي بينه. فإذا لم يأتي العبد بهذه الحقيقة فليس بمسلم. قال: فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، إما عناد إذا بلغه، وإذا لم يبلغه فهو ماذا؟ فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار وجهال غير معاندين، فالحكم عام ليس خاصا به بالكافر الأصل. تبين هذا، يعني بعضهم يلبس بأن إجماع ابن القيم رحمه تعالى هذا إنما هو في الكفار الأصليين ولا يعم المنتسب إلى الإسلام، بل بين ابن القيم رحمه تعالى أن الإجماع قائم على أنهم كفار لانتفاء حقيقة الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الذي بينه هنا، وهذا الذي يفعل الشرك ويعبد غير الله تعالى، هل تحقق فيه الوصف؟ الجواب لا. إذا لم يكن معاندا كافرا معاندا فهو كافر جاهل، فشمل النوعين. قال: فغاية هذه الطبقة أنهم كفار وجهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا، وجحد التوحيد جهلا إذا صرف العبادة لغير الله تعالى. لا يشترط أن يكون الجحد بماذا؟ أن يكون لابد أن ينص بلسانه ليقال إن هذا الكلام ليس فيه المنتسب إلى الإسلام، بل جحد التوحيد يثبت بناقض من نواقض الإسلام، فإذا تلبس بالشرك فقد جحد الوحدانية. فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا، ولا يشترط أن يجمع بين الأمرين، ها صحيح أو لا؟ يعني من جحد وكذب، وهذا المسلم المنتسب للإسلام لم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لا يكون كافرا. قل لا، جحد ولو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كذلك أتى بالتوحيد في زعمه وكذب الرسول فهو كافر. إذن لا يشترط اجتماع الأمرين، بل لو وجد ناقض واحد حكمنا عليه بالكفر. قال: إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد مقلد، وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافه من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم، وهذا يشمل هذه الأمة لأنهم تبعوا من سبق، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذه خاصة به من نزلت فيه الجواب لا، بل هي عامة إلى آخر الزمان. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، هذا هو حقيقة الشرك. فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا، وهذا الحكم عام وليس خاصا. قال وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من أوزاره من آثامهم شيئا. وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد اتباعهم وتقليدهم، مجرد الاتباع ومجرد التقليد، وإن كانوا جهالا وإن لم يكونوا معاندين، فحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هل هذا حكم خاص بالسابقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، فكلامه كله من أول إلى آخر يدل على التعميم ولا يدل على أنه ماذا؟ أنه خاص بالكفار أصله، بل هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان أن تنزل الآيات على من نزلت فيه وتختص بسبب النزول ولا تعمم من جهة العموم اللفظي والعموم المعنوي. تبل هذا. قال وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد اتباعه وتقليدهم. نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول إشكال باعتبار العذاب، باعتبار العذاب يعذب من، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض، بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، هذا كافر أو لا؟ هذا كافر، يعتبر ماذا؟ هو جاهل لكنه معرض، أمكنه أن يتعلم، سمع به بالقرآن لكنه ما سعى، اشتغل بدنياه، يكون كافرا لا شك، قامت على الحجة؟ قامت على الحجة. ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه من المطلق سمى العاجز، سمى العاجز. فالجهل جهلان، جهل معجز بمعنى أنه لو بذل ما بذل ما استطاع أن يتعلم، وجهل مع الإمكان. الجاهل مع الإمكان هذا بمنزلة العالم بالفعل، لا فرق بينهما في الشرع، لا فرق بينهما في الشرع. قال ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، لا عذر له عند الله. هل هو جاهل؟ الجواب نعم. إذن كيف قال ابن القيم يعذر الجاهل مطلقا دون تفصيل؟ هذا لا شك أنه من الكذب، هو ينصنا على هذا، هو ينصنا على هذا. قال فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لم يتمكن من العلم بوجه، الذي لم يتمكن من العلم بوجه، فهم قسمان، قسم فهم قسمان أحدهما مريد للهدى له رغبة، مؤثر له، محب له، غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، لعدم من يرشدهم. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، يرغب في الحق ولا يجد من يعلمه، هذا حكمه حكم أهل الفترات. نعم هذا حكمه حكم أرباب الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة يعني يمتحن في الآخرة، يمتحن فيه في الآخرة، أما في الدنيا فهو غير مسلم، كافر مشرك. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول الراغب يقول يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي أو جهدي الجزء الوجهان ونهاية معرفتي، والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عاجزه وقدرته، حالان حال عاجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، كلاهما عاجز، لكن هذا يريد عنده إرادة ورغبة في الهدى وهذا لم يرد، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عاجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، لم يطلبه بل مات على شركه وصفه بكونه مشركا، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، كلاهما عاجز وكلاهما مشرك في الدنيا، لكن الفرق بينهما بماذا؟ باعتبار الآخرة، هل هو من أهل الفترات أو لا؟ فمن كان متمكنا كأنه يرى ابن القيم رحمه الله تعالى ماذا؟ أنه عاجز لكنه لم يطلب، عند ابن القيم في ظاهر كلامه هنا أنه ليس من أهل الفترات، يعني يعذب في الآخرة، مع أنه يعذب في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، يعني عجز الطالب هذا يلحق به بأهل الفترات أو يكون هو من أهل الفترات فلا يعذب، وعجز المعرض كأنه يرى أنه معذب ولو كان قبل البعثة. فتأمل هذا الموضع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق يعني العموم، العموم. وأما كون زيد بعينه وعامل قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيهم، لقد تجهل ذلك، زيد من الناس في بلد ما قامت على الحجة أم لا، حينئذ نقول ماذا؟ هذا يحتاج إلى نظر، بلغه أو لم يبلغه أنت لا تدري. قال: فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، من حيث الاسم، من حيث الاسم فهو كافر، ومن حيث الحكم في الآخرة وهو مسلط أو مناط بقيام الحجة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسل، وهذا متعلق بالآخرة، حكم في الآخرة، هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب، زيد من الناس قامت عليه الحجة فيدخل النار، قد تعلم وقد لا تعلم، إذا لم تعلم حينئذ لا تدخل بين العباد وبين خالقهم. قال: وأما في أحكام الدنيا، إذا فرق بين الحكمين، فرق بين الحكمين، فأحال التعيين باعتبار الآخرة، وأما في الدنيا فلا بد من التعيين، لا بد من التعيين. لماذا؟ لأن الحكم مناط بما أحدثه هو، بما قام به. ومر معنى أن الكفر والإسلام هذا باعتبار الاعتقاد، إذا اعتقد اليهودية صار ماذا؟ صار يهوديا، وإذا اعتقد النصرانية وأرادها صار نصرانية، وهكذا الشرك نحكم عليه بما اعتقده. قال: وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، ظاهر الأمر ما هو؟ ما هو ظاهر الأمر؟ الفعل الذي أحدثه، ماذا أحدث؟ هذا ماذا يصنع؟ يعبد غير الله، إذا هو مشرك. هذا ماذا يقول عن نفسه؟ يهودي، إذن هو يهودي، هو نصراني مجوسي، على ظاهر الأمر فهو كافر، نبقيه على ظاهر فنحكم عليه بالظاهر. قال: فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، نحكم عليه بكونه كافرا، كونه كافر. هذا وهو ماذا؟ وهو طفل ومجنون، يعني غير عاقل غير مكلف، فكيف بالعاقل المكلف؟ من باب أولى أحرى. لهم حكم أوليائهم، وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، تفصيل بين ماذا؟ حكم الدنيا وحكم الآخرة. حكم الدنيا باعتبار الظاهر فهو كافر في الظاهر، متى نحكم عليه بكونه كافرا في الباطن؟ كالظاهر إذا قامت الحجة، إذا لم تقم على الحجة فعلى ظاهرها. وهو مبني على أربعة أصول، أحدها إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بفعلهم وبقولهم كذلك. وقد يوجد الفعل دون القول، وهذا كثير في القرآن. يخبر تعالى أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، هكذا في الأصل عندكم ماذا؟ إنما يعذبهم لأنه قد جاءهم الرسول وقامت عليهم الحجة وهم المذنبون المفترون بذنوبه، معترفون لعل سمفترون معترفون به بذنوبهم. وفي الأصل إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وهو المجرم المذنب الذي يعترف بذنبه وهو مجرم كذلك. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول، يعني الظالم كأن ابن القيم مر معنا ابن القيم يسميه ظالما قبل الحجة الرسالية، وهنا لعله أراد كذلك أن يفرق بين الظالم والظالم، بمعنى أن الظالم كالكفر. مر معنا ابن تيمية رحمه تعالى في الجواب الصحيح ويصفون بالكفر قبل ماذا؟ قبل الحجة الرسالية. وقال في موضع لا ريب أن الكفر متعلق بالحجة الرسالية في موضع هكذا، فجعله في موضع قبل الحجة الرسالية بمعنى أنه ثابت من حيث الوصف، وفي موضع آخر جعله مناطا بماذا؟ بالحجة الرسالية. من حيث ماذا؟ من حيث كونه حكما. فرق بين الكفر وصفا وبين الكفر حكما. هنا ابن القيم لعله كذلك يرى في الظالم، يعني في موضع أثبته مر معنا، وهنا يرى أنه معلق به برسالة. قال رحمه الله تعالى والظالم من عرف ما جاء به الرسول وتمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه، هذا لا يكون إلا إذا بلغته الحجة، أما قبل ذلك فلا يوصف بكونه ظالما، وقد مر معنا أنه يوصى بكون ظالما. وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ لا يقال فيه. حينئذ نفرق بين ظالم وظالم كالكفر، هذا الأصل الأول أن الله تعالى لا يعذب إلا إذا قامت على الحجة. قال الأصل الثاني أن العذاب يستحق به بشيئين أو يستحق بشيئين، أحدهما الإعراض عن الحجة، الإعراض عن الحجة وعدم إرادته بها وبموجبها، هكذا هنا وفي الأصل، وعدم إرادة العلم بها، عدم إرادة العلم بها، ما أراد ما سعى يعني ترك أعرض وبموجبها. الثاني العناد لها بعد قيامها. إذن سبب العذاب هنا والعذاب يستحق به بشيئين، كأنه يقول ماذا؟ العلم بالفعل والعلم بالإمكان، فأشار إلى العلم بالإمكان يعني بالقوة في الأول. قال ماذا؟ الإعراض عن الحجة، سمع بالحجة لكنه ما سعى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معرضا. هل هو عالم؟ عالم بالقوة، لو بذل فهو عالم. الثاني العناد لها بعد قيامها، تبلغه بالفعل يسمع النص لكنه يعاند، كافر المعاند، والأول كافر جاهل معرض. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. إذن فرق بين النوعين، ولذلك من يجعل الجهل عذرا مطلقا قل له فرق، هل أولا هل تثبت كفر الإعراض أم لا كالسابق كفر الجهل؟ إن أثبت كفر الإعراض قل له فسر ما هو الإعراض، ما هو الإعراض؟ إن جعل الإعراض بمعنى ماذا؟ أنه علم ثم أعرض، ليس هذا كلام العلم فيه في الإعراض، بل الإعراض أنه ماذا؟ لا يلتفت إليه أصلا، لا يتعلمه، والمراد به الإعراض عن أصل الدين، عن أصل الدين ليس مطلقا. قال فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل، هذا الثالث يعتبر ثالثا، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل، لا كفر الإعراض ولا كفر العناد. فكفر العناد هذا معذب صاحبه، وكفر الإعراض معذب صاحبه. أما كفر الجهل ومتى يثبت؟ عند عدم قيام الحجة، عند عدم قيام الحجة وعجزه عن ذلك، حينئذ سماه ماذا؟ سماه كافرا مقيم. فكيف يقال مقيم يعذب الجهل؟ صحيح أم لا؟ كلامه واضح بين هنا. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته به بالرسل. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف، هذا في صفة قيام الحجة، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وكذلك، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم الخطاب ولم يحضر أو يحضر ترجمان يترجم له، لم يحضر ترجمان يترجم له، يعني فيما إذا لم يكن عربيا ترجم له ماذا؟ القرآن. وإذا لم يترجم له أحد وعجز عن ذلك فهو معذور في الآخرة، أو لا فهو معذور كما مر معنا. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن، لا ساقطا ويتمكن، هذا صار ناقضا الحكم، ولا يتمكن من التفهم، وهو أحد الأربعة، تفهم لعله الفهم يرجع للأصل، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. إذن الثالث هذا باعتبار ماذا؟ وصف الحجة. هل له علاقة بالاسم؟ الجواب لا. بعضهم يأخذ هذا الكلام القيم قال ماذا تختلف الحجة الأخيرية، بحثوا فيما يتعلق بالآخرة ليس فيما يتعلق به بالدنيا. هذا الأصل الثالث قد يلبس به بعض الناس اليوم، يأتي به ويسوق في مساق ماذا؟ أن ابن القيم يعذر، لأن الحجة تختلف، قد تقوم قد لا تقوم. قل ابن القيم رحمه تعالى انظر لكلامه السابق وانظر إلى قوله وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه أثبت الكفر مع وجود الجهل لكن نفى التعذيب، هو الذي نفى الله تعالى عنه تعذيب فيه في الآخرة. فبحثوا في الأصل الثالث باعتبار الآخر لا باعتبار الدنيا. الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لذاتها، وفي نسخة المقصودة لذاتها المحمودة، نعم المقصودة لذاتها المحمودة وعواقبها الحميدة. هذا وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقة، يعني إثبات ماذا؟ الحكمة. الله عز وجل لا يعذب إلا لحكمة، ولا ينفي التعذيب إلا لحكمة، إذن التعذيب عدمه يدور مع حكمة رب جل وعلا. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه ينبني مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقوله. مسائل الكفر ومسائل الإيمان مرده إلى الكتاب والسنة، أنت قال فلان وقال فلان إلا من باب الاستئناس. ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقة إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مرادهم ونهاية إقدامهم، والله تعالى الموفق للسداد والهادي إلى الرشاد. وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا كالأشاعرة ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح، فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة، وأدخلها كلها تحت قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، عذبه ما عذبه، دخلوا الجنة دخلوا النار، لا يسأل عما يفعل. لكن من عرف أن أفعال الرب جل وعلا معللة وأنها لحكمة حينئذ علم أنه لا يعذب من آمن به، وأنه لا يكرم من كفر به، هذا الأصل، وأنه لا يظلم أحدا البتة. فمن لم يبلغه نص أو حجة أو رسول حينئذ لا يكون معذبا، إذن يدور مع الحكمة. قال لا يسأل عما يفعل، وفي الأصل وهو الفعال لما يريد، وصدق الله وهو أصدق القائلين لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، نسقط عندكم لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد، يسأل عنه كما يسأل المخلوق وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم الحكيم، انتهى. فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق، هذا الذي استثناه مع شدة طلبه وإرادته له، أما من عجز ولم يطلب فهو عنده معذب. ظاهر كلامي هنا أنه معذب، وفي موضع آخر كأنه تردد فيه، يعني فيه نوع ماذا؟ نوع تردد، وهذا باعتبار التعذيب لا باعتبار الوصف. فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام ابن القيم أمثالهما من المحققين رحمهم الله. وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل، لا يكفر الجاهل، وأنه يقول هو معذور وأجمل القول، ولم يفصلوا، لم يفصلوا بين الحكمين في الدنيا والآخرة، لم يفصلوا بين قيام الحجة وعدم قيام الحجة، لم يفصلوا بين الاسم والحكم، أجمل هكذا مثل ما يقول اليوم معاصر، معذور بالجهل معذور بالجهل فقط، ثم ما هو التفصيل؟ لا لا تفصيل. قال وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير. صاحوا عليه بماذا؟ خوارج تكفيريون الآخرين، أبخوهم صاروا هم الموحدون، صاروا هم الموحدين. وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين وإلى الله المصير، وهو الحاكم بعلمه وعدله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وأما من أعرض عن الهدى ودين الحق ولم يرفع به رأسا بعد معرفته أو مع تمكنه من معرفته، قسمان، معرفته بالفعل عرف التوحيد، ثانيا تمكن، لم يعرف لكنه تمكن مع تمكنه من معرفته، فالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية دالة على دخول هؤلاء في الوعيد، في الوعيد يعني النصوص شاملة له، فهو كافر ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، نحكم عليه في الدنيا وفي الآخرة، أنه خالد مخلد في النار. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري، إذا ما تعلم، توعده أم لا توعد، والآيات كثيرة في ذلك.